من لطف ربنا بنا تعالى توسعه في نطقنا المجال وما من الألفاظ للمعنى وضع كل لغة بالنقل يدري من سمع مدلولها المعنى ونفس مفردا ومستعملا ومهملا قد وجد رزو تركب ووضع نكرة لمطلق المعنى فريق النصر وهي للذهن لدى ابن الحاجب وكم من إمام للخلاف الذاهب. من لطف ربنا بنا تعالى توسعه في نطقنا المجال. نعم هذا هنا يتكلم هنا على بعض المبادئ اللغوية لأنه يحتاج لها في استنباط الحكم الشرعي من الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة نزلا بكتاب لسان عربي مبين، ذلك كان من متعين التعرض لبعض المباحث اللغوية، وأول هذا البحث هو أن نعرف اللغات. قال إن اللغة خلقها الله تعالى لطفا بالإنسان، وكونها لطفا من وجهين، أحدهما أن الإنسان بدني بالطبع كما قال ابن خلدون، معناه يحتاج في حياته لآخر الإنسان، لا يمكن أن يعيش منفردا، وإذا كان يحتاج لأخيه الإنسان يحتاج لأخيه من أبناء الإنسان من أبناء جنسه، فهو محتاج إلى وسيلة يوصل إليه تلك الحاجة. وكان من الممكن إذن فكانت تلبية هذه الحاجة فيها رفق بالإنسان، لطف به ورفق، أن يلبي الله تعالى للإنسان هذه الحاجة بأن يخلق له وسيلة تواصل بينه وبين أخيه، هذه من ناحية. وكان من ثم كان من الممكن أن تلبى هذه الحاجة بأنواع متعددة من وسائل التواصل كالصورة، معناها هو يطلب عنده فرس يرسم له صورة فرس فيفهم أنه يريد هذا، يريد له دراهم يرسم له في الأرض صورة دراهم وهكذا. كان يمكن أن يحصل التواصل بالإشارة يشير إلى ما يطلبه. نعم لكن كل ذلك فيه كلفة كبيرة ومشقة، مع أن بعضه قاصر لا يلبي جميع الحاجيات. الإشارة لا تلبي جميع الحاجيات، إنما تكون في المحسوس الموجود، المعدومات والأمور المعنوية ما لا يمكن أن يشار إليها. والصورة تحتاج لوقت، وكذلك خاصة بالمحسوس واللي يمكن أن يصور. فلبى الله تعالى له هذه الحاجة بخلق الموضوعات اللغوية، وفيها التلبية وفي هذه اللغة بخصوصها لطف من جهتين، أحدها تلبية الحاجة، والثانية بأيسر طريق، لأن اللغات عبارة عن أصوات تخرج مع النفس الضروري للإنسان، فلا كلفة في الكلام، بل بالإنسان بعض الناس يجد المشقة في الصمت أكثر مما يجده في الكلام. إذن كانت تلبية بأصوات، كانت ثانية الأصوات لها فوائد أخرى، منها الوقت، تتطلب وقتا قليلا، مثلا أنت كان يمكن أن تعبر بالكتابة لأنها تؤدي كل ما تؤدي الأصوات، كل ما ينطقه يكتبه، لكن تحتاج جهد كبير، وقت، قلم، مداد، أوراق، وجهد، كلفة. أنت إذا كتبت ساعة تتعب. نعم ثانيا أيضا أنت قد توصل لحاجتك ولا تريد أن يطلع عليها، فمجرد انقطاع الصوت ينعدم الأثر، بينما الكتابة قد تبقى ويطلع عليها. يعني هذا في فوائد أيضا الأصوات إلى غير ذلك. يعني عرفنا أن هذا لطف كبير من لطف ربنا بنا تعالى توسيعه في نطقنا المجال. نعم وما من الألفاظ للمعنى وضع كل لغة بالنقل، اللغة هي الألفاظ الموضوعة للمعنى، وما من الألفاظ للمعنى وضع كل لغة، أي أن اللغة هي الألفاظ الموضوعة للمعنى. نعم بالنقل يد من سمع. نعم هي اللغات تعرف بالنقل، أولا النقل إما تواتر كيف الأرض والسماء، هي الألفاظ متواترة، وإما بالأحاد كيف الألفاظ اللغوية التي قد توجد في المعاجم، توجد ذكرها صاحب اللسان، ذكرها صاحب المحكم، ذكرها صاحب العين الخليل، ذكرها كذا وكذا بالأحاد، نقيت بالأحاد فقط. أكم على بالنقل يدري ما السمع، السامع يعرفها بالنقل عن العرب مثلا، إما نقلا متواترا وإما نقلا أحادا. وهل تثبت قياسا أم لا؟ في خلاف سيأتي التعرب له إن شاء الله. مدلولها المعنى ونفس المفرد مستعملا ومهملا معنى هي، ولا ذكرت اللغة هي الألفاظ الموضوعة في المعاني، هاي الألفاظ مدلولاتها لا تخرج عن أربعة صور، أربعة صور. إما أن يكون مدلول لفظي لفظه، وهو وقد يكون هذا اللفظ مركب وقد يكون مفردا، وإما أن يكون مدلول لفظي معنى، مدلولها المعنى ولفظه، واللفظ إما مفرد أو مركب. مدلول مدلول اللفظ لفظ المعنى، كيف الأسد مدلول الحيوان المفترس، هذا معنى العلم مدلوله هذه الصفة القائمة بالنفس بالذات التي تنكشف بها المعلومات على ما هي عليها، مدلول هذا اللفظ هو هذا المعنى. وقد يكون مدلول لفظ لفظ لفظ، وقد ترى يكون مفرد وقد يكون مركبا، وإذا كان كل منهما إما يكون مستعملا أو مهملا. قد يكون مدلول لفظ لفظ مستعمل مفرد، لفظ مفرد مستعمل كالكلمة، الكلمة مدلولها الحرف، الحرف كلمته، الفعل، الفعل كلمته، نعم الاسم مثلا زيد هي كلمة، فمدلول اللفظ هنا اللفظ، واللفظ مستعمل له معنى، وقد أو مفرد. وقد يكون مدلول اللفظ لفظ مركب، عفوا قد يكون مدلول اللفظ لفظ مفرد أيضا لكن مهمل، كيف كحروف التهجي الجيم واللام، الجيم ما مدلوله، مدلوله جه الحرف، واللام مدلوله له، والسين مدلوله سه، جيم والسين واللام كلمات عربية لها مدلول، لكن مدلولها لا معنى له، جه لا معنى لها، له لا معنى لها أو سكتي. وقد يكون مدلول لفظ لفظ مركب مستعمل أيضا مهمل، مستعمل كالكلام الخبر مدلوله قام زيد، هذا كلامه خبر ومستعمل له معنى، قام زيد له معنى. وقد يكون مدلوله مركب مهمل في الهذيان، مدلوله لفظ كلام مركب لكن لا معنى له لأنه غير مقصود، بشرط الكلام أن يكون مقصودا، كلام اللفظ مركب المفيد بالوضع هذا، نعم هكذا قال. لكن التحقيق أن مدلول اللفظ لا يكون إلا معنى، هذا التقسيم باعتبار ما أصدقت معنى اللفظ، أو شيء بعبارة أخرى باعتبار أفراده التي يصدق عليها معنى اللفظ، مدلوله دائما معنى، لكن أفراد ذلك المعنى قد تكون ألفاظ وقد تكون معاني، وإلا فمدلول اللفظ لا يكون إلا معنى. حتى مثل الكلمة مدلولها اللفظ، مثلا اللفظ الكلمة مدلولها معنى، واللفظ مدلوله معنى، معناها هو الصوت الخارج من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية، هذا معنى. وأما زيد وقام وكهذه أفراد ذلك المعنى، كأفراد زيد وخالد وبكر للإنسان، الإنسان له معنى وهو ذكر الإنس مثلا، وله أفراد في الخارج، كذلك اللفظ له معنى وهو الصوت الخارج من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية، وذلك المعنى له أفراد كيف جلس قام وكذا وكذا. طيب ويترك معناها مدلولها المعنى ولفظ مفرد ويترك، تركب من عطف لمفرد ورد النكره لمفرد المؤنث. نعم. طبعا اسم الجنس النكره اختلف فيما وضع له كيف رجل المرأة. هو هذا قبل ان نبين هذا نقول ان الشيء له اربع وجودات: وجود عياري، ووجود جناني او ذهني، وجود لساني، ووجود بناني. زيد مثلا له وجود عيان هو شخص من شخصاته الخارجيه، وله وجود جناني معناه صوره ذهنيه تبقى في صوره الانسان عنه. اذا اراد ان يسند له شيء يسند تلك الصوره الذهنيه التي بقي فيه ذهني. وجود لساني هو اللفظ المعبر عنه به، والبناني الكتابه، كتابه اسمه الاشارات التي تشير الى اسمه كتابه. الوجود الجود البناني واللساني هل يتغايران من لغه الى لغه اخرى؟ مثلا زيد كتابته باللغه العربيه غير كتابته باللغه اللاتينيه وانواعها، وكذلك الوجود اللساني يختلف ايضا. فاللفظ المعبر عنه باللغه العربيه عن الانسان غير المعبر عنه باللغه الاخرى، يعني هذان. فهو البناني دال على اللسان، وجود البناني دال على وجود اللسان، وهذه الدلاله تختلف من لغه الى اخرى. الدال والمدلول معا، الدال يختلف والمدلول يختلف من لغه الى اخرى. واللسان دال على ما في الذهن الجنان، وهذه الدلاله الدال يختلف من لغه الى اخرى لكن المدلول يختلف. الصوره الذهنيه عن الانسان هي هي، سواء كان ناطق عربي او اوروبي مثلا او اسوي او افريقي او كذا او كذا، الصوره هي هي واللفظ هو اللي يختلف. والوجود الذهني دال على الوجود الخارجي، وهذا لا يختلف فيه الدال والمدلول، دلاله ما في الذهن على ما في الخارج لا يختلف من لغه الاخرى. إذن عرفنا أن اللسان دال على الذهن وذلك دال على الخارج. فاللسان إذن موضوع لماذا؟ هل موضوع للذهن أو موضوع للخارج؟ هذا هو الذي سنتحدث عنه. قال إن وضع النكرة لمطلق المعنى، مطلق المعنى معناها المعنى من حيث هو بغض النظر عن كونه ذهنيا أو خارجيا، معناها موضوع لمطلق قدر المشترك بينهما هو المعنى، فيصدق على الخارج وعلى الذهن. هذا هو اللي نصره فريق من العلماء هكذا مش وهي لذهن ابن حاجب. قال ابن حاجب والفخر الرازي وجمع انه للمعنى الذهني، واستدلوا بانك يا رايت الشبح من بعيد تقول هذه صخره حسب ما انت لما رايتها تحركت ودنت تقول لا هذا جمل، ثم دنا تقول لا هذا انسان. فقد اختلف الوجود اللساني اللفظ المعبر به عن معنى مع الحقيقه واحده، فيبدو عن التغيرات تغيرت في الذهن وتبعها اللسان، اللسان تبعت تغيرات ثانيه من خارج ومن تغير. لكن يرد بأن إنما تبع التغير الذهني لغنه في الخارج تغير. وقال الشيخ زكريا عن هذا واللي يؤيده قول النحويون، قول النحويين إن النكرة لفرض شائع لجنسه، لأن الشيوع لا يكون إلا في المعاني الكلية، المعاني الخارجية لا شيوع فيه لأنه جزئي. نعم. ها. وقيل وكم إمام للخلاف ذاهب، قال انه وضع المعنى الخارجي، معنى ان مثلا الانسان وضع لفرد وشخص بالخارج اولا، واطلاقه على غير الافراد انما هو بالقياس، قياس اللغه لأن هذا الشخص يشبهه هذا فقيس عليه فأعطي اسمه، ويكون هذا هو أصل القياس في اللغات. فهمت؟ هذا هو محصل المسألة. لكن هناك شيء قليل ننبه عليه، وهو أنه عزو المسألة بالحاجب، صرح بعضهم أن هذه المسألة ليست بالحاجب لا في أصله اللي هو الآمدي في إحكامه. نعم الفخر الرازي هو الذي نصر ذلك القول، أما بالحاجب المسألة ليست في كتبه لم تعرض لها أصل.